أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أعزائنا المشاهدين، إخواننا من الشيعة، إخواننا من السنة، وهذه الكلمة السواء من قناة صفا. أرحب بكل المتصلين بداية من إخواننا الشيعة، ولعلنا بالأمس لم نتلقى إلى اتصالاتهم حتى نصل إلى هذه الكلمة السواء. وقد ذكر الشيخ عدنان ألا تفردوا وقتا للسنة أبدا، فالوقت يكون للإخوان الشيعة بعد انقطاع الاتصال مع سماحة الشيخ شهيد وسماحة الشيخ عبد الحميد، وربما هناك عطل فني تم في الاتصال بيننا وبين سماحة الشيخ حسين غبريس من علماء المسلمين من لبنان، هذا الرجل دمث الخلق الذي يقطر لسانه حلو الكلام، وهو رجل كذلك نحسبه على خير. أرحب باسمكم أعزائي المشاهدين بفضلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور المشرف العام على جامع السنة النبوية. الشيخ عدنان أهلا بك. أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا. أعزائي المشاهدين، كنا قد تناولنا في نهاية حلقة الأمس المهدي، أو نقول نصف الحلقة تقريبا، وذكر فضيلة الشيخ عدنان بعضا من فقه الإمامة عند إخواننا الشيعة وما ينبغي عليه حينما يخرج من غيبته صاحب السماء. ولنا أسئلة حول هذا الأمر اليوم، وهي ما هي الذي أو ما هي الفوائد التي تترتب على المهدي والإمام به، رغم أن إخواننا الشيعة يكفرون أيا من البشر إذا لم يؤمن بهذا الأصل لديهم. حتى الإخوة من الشيعة الزيدية والشيعة الإسماعيلية يكفرون لأنهم لا يؤمنون بالمهدي، فهم يكفرون مليار ونصف المليار من المسلمين بما فيهم الشيعة الزيدية والشيعة الإسماعيلية لأنهم لا يؤمنون بهذا الأصل. شخدان، نستكمل هذه الحلقة حول المهدي ونقول يعني ماذا يترتب إذا لم نؤمن به، وأيضا يعني فضلتك توضح للسادة المشاهدين الكرام إذا كان موجودا ويتلقون منه الوكلاء التعليمات ويتلقون منه، لماذا لم يتصل بنا كما ذكرت بالأمس، قلت يعني صورة له. الحمد لله، وأشهد أن لا إله الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو تأذن لي بكلمتين للربط. أنا ما زلت مستغربا من المكرمين الشيعة من علمائهم هو قضية الانسحاب، وقد شاهدتم جميعا كيف انسحب الأستاذ محمود بعد أن كان يطالب على مدى 7 أيام بالمصادر، وكنت آتي بالصور من الكتب فأبى، فلما أحضرنا الكتب ورأيتموها بعينكم انسحب الأخ ولم يرجع، كذلك انسحاب الآخرين. أنا متعجب من ذلك جدا. فهم دلسوا على البخاري كما شاهدتم، دلسوا على الألباني، دلسوا على الرازي، دلسوا على الهيتمي، وظنوا أن الهيتمي معهم وهو من أشد الناس عليهم. وإذا بقي معنا وقت سأقرأ كلام عجيب من هذا العالم السني اللي هم أشعر الناس أنه معهم، كلام عجيب في الشدة عليهم والقساوة. طيب، مع هذا التدليس لم يثبت نحن والحمد لله، إلا أنني أخطأت في الجمل المخشوش، هل هي خشبة أو خشخاشة؟ يعني أنا أعترف لم أعرف هي من الخشخاش أو من الخشخاش. هذا هو أكبر خطأ ارتكبته، وأنا أعترف أمام الجمهور بهذا الخطأ. لكن العجيب يدلسون على البخاري، ثم ما الفائدة أن يقول أمام الناس أن عائشة اغتسلت أمام رجل ليسمع اليهود، ليسمع النصارى، لغير ذلك؟ أمر عجيب. الأمر الثاني، كل المشاهدين شاهدوا أنهم يشتموننا، والله ما شتمناهم، كذبونا كما ترى كما فعلوا. أمر الرابع، هم لا يحترمون شعورنا، في شتم أبي بكر، في شتم عمر، في تكفيرهم، في الطعن بهم، في الطعن في أم المؤمنين. والحمد لله ما زادنا ليعلم الناس ومن المكرمين الشيعة ما زادنا ذلك إلا حبا لعلي وحبا لآل البيت وحبا لفاطمة. وسأهديكم هدية، أننا سنقرأ من البخاري وسنقرأ من الكافي. يعني هناك صفحات من البخاري في وجوب حب آل البيت واتباع آل البيت، اتباع آل البيت، وفي صفحات من الكافي كيف يعلم الأمة اللعن، كيف يعلم الأمة السب، كيف يعلم الأمة الحقد، كيف يعلم الأمة أخذ الثارات إلى غير ذلك. هل سمعت يا أستاذنا العزيز، هل سمعت مرة أحدا من المسلمين قال يا ثارات عمر؟ هل يا ترى نحن تركنا هذا لأننا لا نحب عمر؟ لا، لأننا نرى أنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأذاك الذي قتله وانتهت القضية عندنا، رغم أنه يحق لنا الآن لأنهم يرضون بقتله ويحتفلون عيدا جعلوه بمقتله، سموا قاتله بابا شجاع الدين. أحسن. وأقاموا له مزارا يزار في إيران، وجعلوا عيدا، سووا عيد الرابع، هم سووا عيد رابع لمقتل عمر. مقتل عمر. يحق لنا أن ننادي بالثارات، لكن نحن لسنا دعاة دم، نحن أهل السنة والجماعة. طيب، مع هذا كله نحن ندعوهم ونفتح صفحة بيضاء، وليأتوا وليتصلوا ويقولون نحن جاهزون لذلك. هذا الرسالة الآن، الأخ إذا كان يسمعني معه الجوال، الرسالة اللي جاءتني من العراقي بودي أن يوصلها يفتح الجوال. نعم. فضل الشيخ عدنان، قبل هذه الرسالة أعزائي المشاهدين يحاولون الاتصال بسماحة الشيخ شهيد ونتصل به ونتشرف بهذا الاتصال، لأننا اليوم نتحدث عن المهدي، فهو له كل الوقت دون مقاطعة مني أو مقاطعة من الشيخ عدنان شريطة الالتزام بهذا الأصل أو بهذا المحور الذي نتناوله في حلقاتنا اليوم. اتصل بي واحد وأنا قادم إلى القناة، قال الآن أسمع من إحدى القنوات الشيعية أن رجلا اتصل بأحد شيوخهم فقال إنه سمعني أقول من تعلق بمعاوية دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأنا أريد أنبه للسنة على قضية. أنتم عندنا، أضربكم مثال أيها الأحباب، الإمام البخاري ذهب يأخذ حديثا من أحد المحدثين فرآه يقول لفرسه تعالى وليس لم يكن في ثوبه شيء، يقول الفرس تعال ولم يكن له، يعني يوهم الفرس أن شعيرا موجودا عنده، موجودا عنده في يده، في يده، في يده أو في أو في نعم أو في ثوبه مثلا ثوبه. فلما رأى هذا البخاري لم يأخذ عنه، قال إن كذب على الفرس، هذا كذب، فيمكن أن يكذب على لا يأخذ منه الرواية. الله أكبر، سبحان الله. لاحظ كم مرة كذب الإخوان على البخاري، على الألباني، على الهيتمي إلى غير ذلك، ومع ذلك نحن مستعدون أن نفتح صفحة مع المكرمين الشيعة. بودي أن يعيد الاتصال، ما أعرف. نعم يعني اقصر الوقت بعد إذنك. نعم. فضلتك، يعني ماذا تريد من سماح الشيخ شهيد وهو سيكون معنا في خلال دقائق حول المهدي؟ تفضل. أنا أريد منه بكل اختصار أن يبين لنا العقيدة الشيعة في المهدي ويدعونا إلى ذلك. ويعجبني بيقول لأهل السنة، يعني بيدعوهم إلى التشيع، ونحن ما عندنا مانع يتشيع أهل السنة. أهل السنة لأن التشيع تشيعان، تشيع على كيفك تريدون، ما في مانع. التشيع الأول أن تلعنوا أبا بكر وعمر وتتهموا عائشة. اثنين، أن تكفروا خلق الله كلهم لأنهم ما آمنوا بالولاية. الأمر الثالث، تعتقدوا أن الله ما صدق وأخلف في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، وينبغي عليكم أن تتركوا الصلاة لأنكم لا تقرؤون بالقرآن الذي أنزله الله. وإذا أذنت لي، الله يكرمك، أمس الآن مش قبل ما يدخل، أنت بالأمس قلت أن هناك نص، قلت لك غدا. أيوة. هذا أريده. وأنا اليوم ما بدي أتكلم انه اليوم جمعة حقيقة. وقلت له يا رب يسر، ما عندي احد يساعدني ابدا، الناس مشغولة، والحمد لله اللي نسيت الكتاب في غرفة الضيافة عندكم، فإذا سمعونني يأتونني بالكتاب في غرفة الضيافة. وجدنا النص من كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أستغفر الله من هذا. وجدنا النص يقول بعض النصوص أن عليا كان مذكورا في القرآن ثم مسحه الصحابة. أريد الآن من الشيخ شهيد أولا أن يتكلم بمنتهى الصراحة والصدق فيما حوت كتبه. أش خدان أنا. سمعت الشيخ شهيد اتصل به الإخوان من القناة وهو لم أجابهم بأنه غير موافق على شرطي في الالتزام بمحور الحلقة حول المهدي، هو يريد أن يأخذ وقتا يتحدث في أي شيء لا نعرف. لكن إخواني وأعزائي، هذه قناة فضائية بثها بآلاف الدولارات، يعني الدقائق والثواني معدودة عليها، ونريد الالتزام بمحور الحلقة. هذا ليس فيه غبن لأحد ولا ظلم لأحد، كما ألزم الشيخ عدنان بأن يلتزم بمحور الحلقة وألزم السادة المتصلين، ألزم أيضا سماحة الشيخ شهيد حتى نصل إلى كلمة سواء. فقد تناولنا في الإمامة، أخذنا في الإمامة أكثر من 20 حلقة، وعصمة الإمام وصفات الأئمة، فلماذا لم نحول إلى محور آخر من محاور إخواننا؟ والشيخ عدنان لم يطلب منه أدلة، قال له قل لنا فقه المهدي وقل لنا عقيدتك فيها وادعونا إليه. يعني ما قالوش مثلا هات لي آية صريحة من القرآن كالإمامة أو من كتاب من سنة النبي، قال له قل ما شئت حول هذا المحور. يعني أعتقد أن احنا يعني ما شاء الله يعني مش عارف، هو رفض الإجابة. إذا أراد أن يتواصل معنا فأعاودوا أخواني الأعزاء في الكنترول الاتصال بسماحتي مرة أخرى. والشيخ عدنان لم يقل له آية من كتاب الله، يقول له قل لنا عقيدتك في المهدي وادعو الإخوان السنة. هذه نافذة لك، تفضل شيخ. هل يوجد قناة عند الشيعة تسمح لنا أن ندعو إلى عقيدتنا؟ لا يوجد إطلاقا. بينما نقول للشيخ شهيد تفضل وادعو إلى عقيدتك في قناتنا، عجيب. ادعو إلى عقيدتك في الصحابة، ادعو إلى عقيدتك في القرآن، في الأئمة، ادعو إلى عقيدتك بالإمامة، لكن بأمانة وصدق مصداقية في النقل، ويكون بيننا حوار والناس كلهم سمعوا أنك أخذت في بعض الأوقات 25 دقيقة وإلى غير ذلك مما لا نريد. إذا نحن نقرأ، أنا بودي أن تسجل مثل هذه المكالمات حتى بعد ذلك يدعي يقول ما اتصلوا فيه أو اتصل، كما تزعم بعض القنوات يقولون ما نتصل. فأنا أرى لزاما على القناة، أنا ما أتدخل بسبب عمري، يعني يجوز للشيخ ما لا يجوز لغيره، فأقول تسجلون هذا حتى إذا أنكروا الكرسي فارغ والدعوة قائمة. والشيعة يعجبونني دائما بالدعوة إلى الحوارات، حتى إذا ما نزلوا إلى الميدان لم نرى منهم أحدا. كذلك العام الماضي عجزنا عن أن نجد أحد يدعو في بعض القنوات أو يحاور. طيب أقرأ تأذن لي في ريشما الإخوة، خلينا في المهدي من فضلك. نعم يعني. في المهدي، بالمهدي يا سيدي سألتزم بأوامر. نعم إلى أن يأتوا لك التشيع تشيعان، التشيع اللي تعتقد القرآن محرف، الصحابة كفار، عائشة خائنة، عائشة خائنة والعياذ بالله، تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهي أمنا رغم أن في الجميع ورغم أن في المنافقين في القرآن الكريم. طيب الآن اسمعوا أيها الأفاضل الكرام عن صفات هذا المهدي. نعم، قبل صفات المهدي بعد إذن فضلتك شيخ عدنان أقرأ فتوى لمرجعين شيعين كبير لعله كان رئيس حوزة النجفي التي منها سمعت الشيخ شهيد وسمعت الشيخ عبد الحميد، لا بس. التي ترتبت على عدم الإيمان بالمهدي. يعني أعزائي المشاهدين، هذا النص وهذه الفتوى وردت من آية الله العظمى الخوئي، كان زعيم حوزة النجف العراقية، في من لا يؤمن بالمهدي. يقول سماحة الشيخ أو مرجع الطائفة أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة النجفية على عهده، وقد قرأناها قبل ذلك منذ 3 حلقات: المراد من المؤمن من آمن بالله وبرسوله وبالأئمة الاثنى عشر. المؤمن من آمن بالله وبرسوله وبالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه. الوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم، بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحدة منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة وما يشبهها من الضلالات. هذا الكلام موجود في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 323 الطبعة الثالثة عام 1371 للهجرة مطبعة الغدير. أما الشيخ يوسف البحراني فيقول تحت حل دم الناصب وماله، قال اعلم أنه قد استفادت الأخبار عنهم سلام الله عليهم بحل دماء أولئك المخالفين وحل أموالهم أو حل أموالهم، فروى الشيخ أي الطوسي في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. يعني أول ما تلاقي سني خذ ماله وادفع إلينا الخمس، فماله حلال لك. هذا الكلام ورد في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 122. أيضا روى الصدوق في كتاب العلل الصحيح عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ قال حلال الدم، قال حلال الدم. هذا بسبب عدم الإيمان بأحد من الأئمة، وخاصة من أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي المنتظر الحجة عجل الله فرجه وأزال كربه. تفضل. والله نحن أهل السنة ما تربينا على سفك الدماء. نعم. والله نحن أهل السنة والجماعة تربينا على السماحة. والله الذي يسمعنا الآن ويشاهدني ويشاهد كل المستمعين في كل مكان، ولا يشاهدهم لا الحسن ولا الحسين وغيرهم، إنما الله الواحد القهار. كان العامة من أهل السنة يحذرون بعضهم من أنه ما أحد يأتي أحياء الشيعة بمفرده خشية قتله. طب حتى نكمل جزء المناظرة، سمعت الشيخ شعيد يريد عدم المقاطعة، قلنا عدم أو الالتزام بمحور حرقة من فضلك، تفضل سمعت الشيخ شهيد ولن نقاطعك، جهزوه. طيب يعني يا رب نلتزم بمحور الحلقة حول المهدي، لأن المهدي أصل من الأصول الهامة لدى إخواننا الشيعة ونرجو، أو عقيدة مهمة لدى الإخوان الشيعة نرجو أن ندندن حولها. والشيخ عدنان قال لك قل عقيدتك فيه ولن نقاطعك، لا أنا ولا الشيخ عدنان، إذا كان المحور فيه التزام. تفضل سمعت الشيخ شهيد يحضره الإخوة. تفضل الشيخ عدنان. طيب عفوا عن المقاطعة. فنحن لم كانوا يحذرون أن ينفرد أو يذهب بمفرده إلى بعض أحياء الشيعة خشية قتله، وكنت أعتقد أن هذا غلو في أهل السنة وأنه ظلم للشيعة، لأني كنت لا أتصور أن يفعلوا ذلك. إلى أني مسلم يقتل مسلم. أيوة. إلى أن رأيت هذا في أمهات كتبهم. والله ما كنت أصدق أنه كبار شيوخهم كما سمعت اختلاف عقدي في مهدي، أنتم تبيحون دمنا لأجل ذلك؟ هذا من أعجب العجائب. وما كان معظم أهل السنة، وبخاصة أوجه ندائي لي بعض الأحزاب الإسلامية التي تتعاطف معهم، أقول لهم ما في مانع تتعاطفوا معهم، بس يرفعوا الدم هذا من كتبهم، يرفعوا هذا الدم من كتبهم حتى لا تقعوا فريسة. معنا سمحت الشيخ شهيد من مركز النجف الثقافي. كنت بس أريد أن أذكر أن بالأمس سمحت الشيخ حسين غبريس له الشكر الجزيل قال أن الإخوان الشيعة يؤمنون بكتاب الله وبكذا وبكذا وبكذا، فقلت له سمحت الشيخ حسين نرجو منك أن تراجع الأئمة والمراجع كي يصدروا فتوى بالتبرؤ من هذه الكتب القديمة التي فيها القتل والدم والتكفير وغير ذلك لكل السنة المليار ونصف سني بما فيهم حتى الاثنى عشرية الزيدية والإسماعيلية لأنهم لا يؤمنون بعقيدة المهدي، فسماحة الشيخ حسين قال يجب ذلك. نرجو أن تخرج هذه الفتوى حتى نصل إلى هذه الكلمة سواء، فتوى تقول مذهب الإخوان الشيعة تبرأ من كل هذه الكتب التي هي يقولون تخالف كتاب الله. سمعت شيخ شهيد تفضل ونرحب بك ولن يقاطعك أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. الصوت طبعا عندكم يتقطع ولا أدري هل يصل صوتي جيدا أم لا. لا يصل صوتك ونسمعك جيدا. تحية لجميع المسلمين سنة وشيعة ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأحبة، حقيقة الأمس أنا لم أحضر للمناظرة، وقال الأخ محمد أنهم يتصلون بي قبل ثلث الساعة، وهذا حقيقة مجاندة للحق، لا نقول كذب لأنه لا يرتضي إلا المجاندة للحق. لم يتصلوا بي قبل ثلث الساعة من البرنامج، والمخرج موجود أمامك، وقل له هل فعلا اتصلوا بي قبل البرنامج بثلث الساعة كما قلت أنت؟ هذه واحدة. وأنا حقيقة بست موبايلات البارحة أتصل في أثناء البرنامج حتى أصلكم، وأريد هذا الشرط الوحيد أن لا تقاطعني، وأنت قلت أمام الناس والتزمت أنك لا تقاطع، وإن شاء الله التزم الحلقة. تفضل. كلمة الغبريس والله يشهد علي في هذه الليلة وجميع المؤمنين شهود على أنني اليوم ظهرا، والأخ طبعا أمامي الأخ أبو حيدر هو المنسق بيننا للاتصال، وقد قلت له اليوم ظهرا يشهد الله وهو يسمعني الآن، قلت له حضر لي وقت طق كلمة الغبريس لأنهم أول كلمة سيوجهونها إلي هي كلمة الغبريس، وسيحرفون بكلامه سيحرفون والله يشهد علي. وفعلا اقتطعها وجعلها على سطح المكتب، والآن أسمعكم أيها الأحبة ماذا تفعل هذه الإذاعة مع مذيعها. الغبريس لم يقل أمس أيها الأحبة وتسجيله عندنا، لم يقل أبدا أن الأنبياء والرسل أفضل من الأئمة. الأئمة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، تبعا له، ورسول الله صلى الله عليه وآله أعظم من الأنبياء عندنا والرسل، وأعظم كذلك من الملائكة. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أعظم الخليقة، فهم شرفيتهم من شرفية محمد صلى الله عليه وآله، وعلى رأسهم أمير المؤمنين والد الصدقين. إذن شرفية علي من شرفية محمد، وشرفية محمد ارتفعت على جميع الأنبياء والرسل. والغبريس أكد في عبارته أمس أخي محمد التي أردت أن تحرفها الآن، الغبريس فقط أكد أنه لا أحد من الشيعة، اسمعوا شيعة وسنة، لا أحد من الشيعة يقول بأن الأئمة أفضل من محمد صلى الله عليه وآله، وفعلا لا أحد من الشيعة يقول بأن الأئمة أفضل من محمد صلى الله عليه وآله. وهذه هي كلمة الغبريس حتى تتبين كلام الأخ محمد وما الذي أراد منه. هذه كلمة الغبريس اسمعوها. ليس هناك من مسلم شيعي من يرى أن هناك أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق. أعد العبارة. هناك من مسلم شيعي من يرى أن هناك أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق. أحسنتم. قال ليس هناك مسلم شيعي يقول بأن الأئمة أفضل من محمد على الإطلاق، ما موجود، وفعلا ما موجود. حاولت أن تتحرك الكلمة تنقلها أنه والكتب التي نقلت ذلك، ما عندنا كتاب لا من الأولين ولا من الآخرين، وأنا أمامكم إلى يوم القيامة وأمام الشيخ العرعور كذلك وأمام الجمهور. إذا أخرجت لي كتابا واحدا، قصاصة واحدة صغيرة أو كبيرة، سطرا نصف سطر حرف أكثر من ذلك، من شيعي يقول أن الأئمة أفضل من محمد؟ ماك أحد يقول بذلك. والغبريس كان صائبا في قوله، ولكن أردتم أن تحرفوه بأن الشيعة لا يقولون بأن الأئمة أفضل من الأنبياء على رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله. لا، الشيعة قاطبة يقولون بذلك، أن الأئمة شرفيتهم من شرفية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو أعظم من الأنبياء. ثانيا، ننتقل للشيخ العرعور. حقيقة أمس جاءنا بكلمات مثل السابقة وجانبه الصواب أيضا، يقول شكل المهدي شكل إسرائيلي، ولا أدري هل يعرف معنى الإسرائيلي أو لا يعرف. إذا المخرج أخ عمر يقدم لنا الشيخ العرعور يتكلم عن صورة المهدي، هل أنه ما معنى الإسرائيلي؟ ما معنى كلمة إسرائيلي؟ تفضل شخنا، معنى كلمة إسرائيلي؟ معنى إسرائيلي معنى شكله شكل يهودي، وأنه يحكم بحكم آل داود، فالشكل شكل يهودي، واللاحظ الشكل شكل يهودي، والحكم حكم بآل داود والسلام. لا طبعا جانبه الصواب أيضا، وأراد التحريف وقرأ الرواية وبترها كذلك. وضح لنا عقيدتك في المهدي يا شيخ شهيد، وضح لنا عقيدتك في المهدي. يقرأ الرواية رجاء أمامكم أيها السنة والشيعة، ليتبين أنه جانبه الصواب أيضا، كما هي جانبه الصواب في كل حلقة، يحكم بحكم آل داود، بمعنى أنه لا يطلب الهينة، هكذا جاءت الرواية. ولكن أراد الشيخ العرعور أن يغشكم ويقول أنه يحكم بشريعة، يعني معنى كلامه أنه يحكم بشريعة آل داود. لا بالعكس، الإمام المهدي ليس بدعا عن بقية الأئمة، لا دين بعد ديانة محمد صلى الله عليه وآله، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وهذا يشهد به جميع المسلمين، جميع المسلمين قاطبة على أن الحلال الذي حلله محمد يبقى إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. أما كلمة إسرائيلي أيها الأحبة التي جانبه الصواب فيها أيضا، كلمة إسرائيلي بمعنى أنه منسوب إلى يعقوب، لأن يعقوب يسمى إسرائيل. الآن الناس أمامهم دولة إسرائيل، كلمة إسرائيل حقيقة بعيدة عن قلوبهم. الإسرائيلي قديما قبل قيام دولة إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، واحد من أسمائه يعقوب ومعناه عبد الله، إسرائيل يعني عبد الله، فهي واحدة من أسامي يعقوب النبي صلوات ربي على نبينا وعليه. فكلمة الجسم جسم إسرائيلي، ليس الشكل شكل يهودي كما جاء الشيخ العرعور في هذه الحلقة. الرواية ما قالت هكذا، ما قالت الشكل شكل إسرائيلي أو يهودي، بل قالت الجسم جسم إسرائيلي ممتلئ عالي. وهذه الرواية ليست عندنا فقط، ولكنها رواية وردت في كتب أهل السنة، إخواننا أهل السنة أوردوا تلك الرواية، وإن شاء الله سنخرجها. شكرا. أخص دقيقة زيادة، أخص دقيقة زيادة ونصف سماحة الشيخ شهيد، كان لك خمس دقائق عشان نلتزم بالوقت بس. أما سماحتك ما يخصني أنا شخصيا كمقدم للبرنامج، أنا لم أحرف في حديث سماحة الشيخ حسين غبريس وله في قلبي مكان والله على ما أقول شهيد، إنما قلت أن سماحته قال أن القرآن لم يكن من الشاع أحد بأن القرآن محرف، ولم يعلي قدر الأئمة على قدر النبي. ما معنى هذا تحديدا ليس بالألفاظ؟ فطلبت من سماحتي دليل على أنني لم أحرف كلامه، قلت له استخرج لنا من خلال الأئمة والمرجعيات فتوى تقول بهذا حتى يلتزم بها إخوانا الشيعة وتحدث الكلمة السواء. أنا لم أقل أن الشيخ لم أحرف كلام الشيخ حسين غبريس، وإذا ما كنت قد حرفت كلامه كيف أطلب منه أن يستصدر فتوى لكي تأتي على قناة صفا بالتقارب بيننا سمحت الشيخ شهيد؟ هذا بس ما أردت أن أعلق عليه. يعني أنا لم أقل أنني حرفت أو لم أحرف كلام الشيخ حسين، ولم أقل أنه قال إن مكانة الأئمة أعلى من مكانة الأنبياء، ده حوار بينه وبين فضيلة الشيخ عدنان. لكن أنا قلت أن سماحة الشيخ حسين كررت على كلامي، قلت له أنت متوافق مع الإخوان السنة، فنرجو من سماحتك أن يعمم هذا التوافق وأن تستصدر لنا فتوى من خلال المرجعيات وآيات الله العظمى لدى الإخوان الشيعة حتى تظهر هذه الفتوى ويحدث التقارب. فأنت سماحة الشيخ حسين يعني عالم وجليل ولا شك في هذا، لكن أعتقد أن هناك من هو أعلى منك. هذا ما قلته في حلقة الأمس، وأرجو من سماحة الشيخ شهيد للأمانة في النقل أن يستكمل الحوار ويرى ردي أو يعرض ردي على سماحة الشيخ حسين حتى يستبين الحق، وأنني لم أحرف في كلام سماحة الشيخ حسين. تفضل شيخ عدنان. قبل الوقت فقط بالنسبة للشيخ حسين، هو ذكر أمور، قال أنا من الاثني عشري، نعم، وذكر أمور لا تتوافق ودين الاثنى عشرية بوجه من الوجوه. وقتك بدأ، خلي بالك. طيب نبدأ. أيوة ما عشان كده أنا قلت له استصدر فتوى من الأئمة والمراجع. أيوة. وبالتالي ما حرفتش كلام. طيب فضل. أيوة الإخوان، نحن نريد أن ندخل في الموضوع لكن سأجيب حتى لا تبقى شبهة. لما سألني ما معنى جسم إسرائيلي قلت له الشكل، فقال إني أنا رويت الشكل. لا، أنا رويته مسجل، أرويها مرة ثانية وهي مكتوبة أمامي، والشيعة الكرام هم بيفسروا. المهدي رجل من ولدي، إذا نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نسبه ولم ينسبه إلى يعقوب كما زعم الشهيد. قلت سمعته والقناة لازم يكون عندها تسجيل مباشر تعيد الكلام. طيب لونه ولدي، لونه لون عربي، لاحظوا، وجسمه إسرائيلي جسمه. هل أحد من الشيعة الكرام، احنا منتهي الأمر مع السنة، هل أحد من الشيعة يفهم جسمه يعني نسبه؟ بالله عليكم، يقول لونه لون عربي وجسمه جسم إسرائيلي، أنا فهمت شكله. هو يقول لا نسبه، مع أنه هذا يتعارض، فاحكموا بيننا بالحق. الأمر الثاني، اسمعوا النص الذي يحكم فيه بآل داود وأقرأه كما هو. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود عليه السلام لا يسأل البينة. بحكم داود، يعني لو قالوا بحكم محمد صلى الله عليه وسلم وكفى. اثنين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حكم قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس بحكم داود، بحكم داود، فلا يحتاج بينة، فيلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه. أنا سأتي بنصوص لوازمها أن المهدي أفضل من محمد، وأن علي لوازمها أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، سأتي. اسمعوا أيها الأخوان، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له، فمن قضيت له بغير حق فإنما قضيته بقطعة من النار، إلى آخر حديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن أنه سيحكم بالظاهر، وأنه يحتاج إلى بينة، وأنه لن يحكم إلا ببينة. اليمين على من ادعى واليمين على من أنكر، يعني لا يحكم بعلمه ولا يحكم في القضايا بوحي من الله، مشان يعلمنا القضاء، لأن الوحي ينقطع. أنتم أعلم بأهمية. أيوة. وإذا بالمهدي لا يحتاج إلى بينة ويحكم بعلمه. بالله عليكم أيها المكرمون، من هو إذن أعلم ومن هو أفضل؟ الذي يأتي بالشهود ويسمع ويحكم بالظاهر، وقد لا يصيب حقيقة الحكم بسبب واحد زور شهادة وفعل، بينما المهدي لا يحتاج. اثنين، هذا اسمعكم أنهم أن علي أفضل من داود، من محمد صلى الله عليه وسلم. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، يعلم آية من القرآن، آية: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان. اسمعوا الآن بعد أن سمعتم أمي أبدا أمي، اسمعوا الآن هذا الأمر، أن علي كان يعرف القرآن قبل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول يخاف عندما نزل على الوحي ولا يدري. اسمعوا هذا لتعلموا أن علي أفضل من محمد لزاما ولا أقول تصريحا. تفضل. فاطمة بنت أسد تقول: أنا كنت حامل بعلي أمير المؤمنين وكانت صائمة تطوف حول البيت. صائمة. فضربها الطلق فقالت: أي رب، إني مؤمنة بك ومصدقة بما جاء من عندك من كتب ورسل، ومؤمنة بنبوة نبيك إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق. اللهم بحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. يقول العباس بن عبد المطلب: نظرنا إلى جدار الكعبة انفرج لها هكذا، ودخلت داخل الجدار وأطبق عليها الجدار. فاستخف قومه فأطاعوه. أردنا أن نوصل إليها بعض نسائنا لتوصل إليها شيئا من الطعام، يقول ما تمكننا، فعلمنا أن هذا أمر من الله. جئنا لنفتح الباب، ما تمكننا أن نفتح الباب، الباب موصد ما نستطيع أن نفتح. فبقت تقول فاطمة بنت أسد، تقول أنا بقيت 3 أيام. إن مريم لما أرادت الطعام قال لها الله، هاي فاطمة بنت أسد، قال لها الله: وهزي إليك بجذع النخلة. وهذا دليل علمها بالقرآن قبل نزول القرآن، هاي من أسرار أهل البيت، لأن هذه أم علي بن أبي طالب، أم أمير المؤمنين. وأنا أكلت ثمار، اسمعوا، علمها بالقرآن، علم فاطمة أم علي قبل محمد. الباب موصد ما نستطيع أن نفتح. فبقت تقول فاطمة بنت أسد، تقول أنا بقيت 3 أيام. إن مريم لما أرادت الطعام قال لها الله، هاي فاطمة بنت أسد، قال لها الله: وهزي إليك بجذع النخلة. وهذا دليل علمها بالقرآن قبل نزول القرآن، هاي من أسرار أهل البيت، لأن هذه أم علي بن أبي طالب، أم أمير المؤمنين. شكرا. وأنا لا لا لا لا لا ثمار الجنة. يأخذ دقيقة زيادة الشيخ شهيد حتى لا انقطع الاتصال. وعلي أمير المؤمنين تقول: نزل من بطن علي أمير المؤمنين وهو في ملاءه من النور وهو يقرأ سورة المؤمنون، يقول: قد أفلح. تقول: أخرجته وهو يردد سورة المؤمنون، اسمها سورة بس يكفي فيه فيهم خاشعون، فجئت به إلى رسول شكرا الله. شكرا. وقتك انتهى، سمحش 7 دقائق و20 ثانية، أكمل 8 دقائق والشيخ شهير يأخذ 8. تفضل. فقط أريد أن أشير، وعندي روايات الآن غير محضرة حتى لا أضيع الوقت. تلاحظوا ليس علي يعلم القرآن قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أم علي تعلم القرآن قبل محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني على القرآن كنت لا تدري، ما تدري، لكن أمه تدري. ما أدري من الأفضل، الذي علم القرآن قبل أم الذي علم بعد؟ والسلام. سمعت شيخ شهيد، تفضل 8 دقائق لك، ونتمنى أن تقول لنا عقيدتك في المهدي لموضوع الحلقة ومحورها. تفضل. أولا، عقيدتنا في المهدي أنه الإمام 12 من الأئمة الذي أوصى برسول الله صلى الله عليه وآله في كتب الفريقين. أرجو من جميع أخوة السنة أحبتي أن يعودوا إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم ليجدوا تلك العقيدة الشيعية قد ثبتت في كتب الفريقين، وأنه سيلي هذه الأمة 12 إماما أو 12 خليفة أو 12 أميرا، ولذلك هو 12 من أئمتنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذه انتهينا منها، إن شاء الله أجدناك بمعتقدنا في المهدي، وأنه أفضل من الأنبياء السابقين عدا سيدنا ورسولنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واضحة عند جميع الشيعة. أعود بعد أن أعطيتك إن شاء الله الإجابة الصريحة للقول بأننا عندما نعتمد على القرآن كما هو منهجية الشيخ العرعور تبعا خليفة عمر، كما قاله الذهبي في تذكرة الفتاق، طبعا الذهبي عنده كلمة خطيرة أرجو أن ينتبه إليها المسلمون جميعا سنة وشيعة. الذهبي عندما يأتي على ذكر أبي بكر يمدح أبا بكر ويقول أنه لما سئل عن ميراث الجدة فقال: لم أجد لها في كتاب الله شيئا، ولكن أبا بكر لما لم يجد في كتاب الله لها شيئا سأل الصحابة هل في سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فقام المغيرة قال نعم، من يشهد معك؟ أقام شخصا آخر. فتكلم الذهبي بكلمة خطيرة أضعها، وطبعا الذهبي تلميذ ابن تيمية، أضعها في آذان إخوة السنة. قال الذهبي: ولذلك لم يكن أبو بكر كالخوارج حينما قالوا حسبنا كتاب الله. أعيد: لم يكن كالخوارج حينما قالوا حسبنا كتاب الله. ونحن نقول لإخوتنا السنة وللذهبي أيضا، ذلك تلميذ ابن تيمية لم يقل هذه الكلمة إلا الخليفة عمر، وبعد ذلك أخذها الخوارج وقالوا كلمة أخرى شبيهة بهذا: حكم إلا لله. أعود لعبارة الشيخ، قال: لم أقل شكلا إسرائيليا أمامكم أيها الأحبة، قال، والتسجيل عندي أنه قال شكل إسرائيلي، والآن أضع التسجيل بين أيديكم لتسمعوا ماذا قال الشيخ. كنية المهدي أو عظم شكل المهدي إسرائيلي، شكل المهدي إسرائيلي. إذن الشيخ ما زال يجانبه الصواب في كل مرحلة من مراحل المناظرة، يجانبه الصواب، قال: لم أقل شكل، وقد كررها على مسامعكم قبل قليل مرتين في المناظرة السابقة. أرجو من الشيخ أن لا يجانبه الصواب في المراحل المتقدمة. الظاهر أن الشيخ لا يسمعني أيضا، لأني لم أقل نسب المهدي حقيقة، ما أقول أنه نسب المهدي، الظاهر الشيخ صوتي ما يصل له، فأرجو من المخرج أن يوصل صوتي كما يوصله لجميع المسلمين، يوصله لآذان الشيخ. صوتك واضح، صوتك واضح. ما أقول في هذه الحلقة نسب المهدي إسرائيلي، لأن نسبه نسب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يلتقي ذلك النسب بيعقوب، بل مباشرة إلى إسماعيل إلى إبراهيم. نسب المهدي ما تحدثت عنه أنا. أعود بعد ذلك، تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن حكم داود حقيقة. أكمل اليوم لكم الرواية، البارحة قطعها ولكنه اليوم أكملها والحمد لله. قال أنه يحكم بحكم آل داود، أي لا يسأل البينة، أكملها اليوم والحمد لله، وهذا فضل من الله علينا. الآن أيها الأحبة، تحدث الشيخ أن المهدي وعلي أفضل من الرسول، ما قالها شيعي، قال ولكنه باللوازم لا بد أن تلتزموا. لا أبدا، لأننا لا نلتزم بما قاله الشيخ العرعور ومشايخ الشيخ العرعور الأوائل من وعاظ السلاطين من ذلك الزمن إلى هذا الزمن، بل نقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، طبعا هو من الطامات الكبرى المفروض يلتفت إليها الشيخ، من الطامات الكبرى أنه يقول أن داود كان يحكم بلا بينة ولكن الرسول يسأل البينة وقد يخطئ. هذا طبعا من الطامات الكبرى، لأنه في البخاري كما سأنبئكم إن شاء الله بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بأفضل من يونس، وليس بأفضل من عيسى ولا مريم أم عيسى، لأنه لم يغمدها الشيطان ولم يغمد عيسى الشيطان في ولادته، وهو الوحيد الذي لم يغمده لا هو ولا أمه، بينما رسول الله وبقية الخليقة قد غمزهم الشيطان. وهذه طامة كبرى أنه يفضل داود على سيدي ومولاي رسول الله الذي اجتمع المسلمون على أنه أفضل. أسئلة ما لابد أن أسأل أنا. رسول الله صلى الله عليه وآله ليس هو الذي يتحدث عنه سماحة الشيخ، عندنا رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعندنا رسول الله قال عنه القرآن: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. الرسول لا يتبع إلا ما يوحى إليه، ونحن حقيقة لابد من وقفة كبيرة لتصحيح ذلك الاتجاه الذي اتجه إليه الشيخ العرعور في أن الرسول يحكم بالظواهر وقد يخطئ. هذا طبعا تحتاج إلى وقفة، لأننا وجدنا في كتب القوم الأوائل، طبعا من الذين هم اتهموهم بالتشيع صاحب المستدرك ذلك العالم الكبير قالوا فيه تشيع الحاكم النيسابوري، وهو من كبار علماء أهل السنة، وهذا عندما يتحدث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يتحدث بما حقيقة نطقت به فطرته، وبما نطقت به الأسفار، بل بما نطق به القرآن. عن عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر قال: نهتني قريش، وطبعا على المسلمين أحبة المسلمين أن يلتفتوا إلى هذه الكلمة، كلمة قريش، أو الكلمة التي وردت في كلام أمير المؤمنين: منافقي قريش. هذه الكلمة التي وردت أيضا هنا يقول: فقلت يا رسول الله إن قريش تقول لا تكتب عن الرسول، فهو بشر يغضب كما يغضب البشر، وأنا أتيتك يا رسول الله فما تأمرني؟ قالوا: إنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر. قال: فأومأ إلى شفتيه، اسمعوا أحبة المسلمين، ولا يأخذكم، لا تأخذكم التيارات، التيارات البعيدة عن المنهج القويم الإسلامي. قال رسول الله: وأومأ إلى شفتيه، والذي نفسي بيده ما يخرج مما بينهما إلا حق، فاكتب. ولذلك هذه منهجيتنا أخي محمد، في محمد صادر، هذه هي المنهجية التي نتحدث عنها. ولماذا، نسأل جميع المسلمين، لماذا سمي خزيمة بالشهادتين؟ لماذا؟ لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وآله بلا بينة على أمر دنيوي. ما قال له الرسول: لا يا خزيمة ابتعد عن هذا ولا ترجع إليه، لا بالعكس، بل صدقه في إخباره، لأنه قال: إنا نصدقك. شكراً على أخبار السماء. شكرا لك، أخذت 10 دقائق 8 دقائق و20 سنة، أخذت 20 سنة زيادة. سمعت الشيخ شهيد، وصلت فكرتك حول عقيدة الإخوة الشيعة في المهدي، وقد ذكرت أن يعني أننا نطرح الكتب القديمة التي تقول بما لا يعتقد به الإخوة الشيعة، ولكن لتعليق، ماذا تقول في فتوى آية الله العظمى الخوئي، وهو من المحدثين وزعيم حوزة النجف بالعراق، في الذي كفر 1.5 مليار سني وكذلك الإخوة الشيعة من الزيدية والإسماعيلية لأنهم لا يؤمنون بالمهدي؟ هذا أمر. الأمر الآخر: ما هو دور المهدي الآن وفائدته بالنسبة للأمة؟ الأمر الثالث: لماذا هو غائب رغم أن البويهيين وكان لهم دولة وسلطان عظيم طلبوا من الإمام المفيد أن يخرج صاحب الزمان ويحمو، أو يخرج صاحب الزمان ويعم الخير في عهد البويهيين، وكذلك طلب الصفويين ذلك؟ أرجو تحضير هذه الأسئلة. معنا على الهاتف قبل رد الشيخ عدنان الأخ فراج المطيري، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. حياك الله أخي محمد، حيا الله الشيخ الحبيب عدنان عرعور. أنا للحقيقة أن تنكشف والإدعاءات الزائفة أن تبطل، وأقول لهذا المحاور الإمامي: إننا نعلم كتبك أكثر منك، فلا داعي لللف والدوران. معنى أنه يحكم بحكم آل داود نشرحه لك إن كنت تريد أن تلعب وتدلس على المشاهدين. في أخباركم ما يفيد الآتي. أخي فراج، لك 5 دقائق ورجاء أدب المحاورة، نحن نعلم أنك صاحب لأدب جم، يعني حتى لا تؤخذ علينا ويضيع الوقت في الرد على أسلوبك وطريقتك وغير ذلك. أعتذر. تفضل. جاء في الأخبار: إذا قام القائم قسم بالسوية وعدلت الرعية. اسمع، وهذه إهداء لحبيبنا الشيخ عدنان. واستخرج التوراة وسائر كتب الله تعالى من غار بأنطاكيا حتى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. المصدر الغيبة للنعماني صفحة 157، بحار الأنوار 52 صفحة 351. أبشرك أخي محمد أيضا أن هذا القائم الذي لم يخلق قط ولم يولد أبدا، وإنما جيء به لينقذ دين الإمامية المكذوب على أهل البيت، كما تقول الرواية عن أبي جعفر أنه قال: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد، وحط تحت خطين وسجلها عندك أخوي محمد، وقضاء جديد. ما هو الأمر الجديد؟ ما هو الكتاب الجديد؟ ما هو القضاء الجديد؟ هذا أيضا في الغيبة للنعماني صفحة 154، بحار الأنوار 52 354، إلزام الناصب 2 صفحة 283. أزيدك؟ استلم. الرواية تقول أيضا كما في الغيبة للنعماني صفحة 176 بحار الأنوار 52-135 لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد ونسلم على القرآن قبلها. نقول هذا إن تبين يتبين ماذا يريد منه الذين اخترعوا هذه الأسطورة. يريدون إبقاء الدين الإمام الاثنى عشري ليخدم الذين افتروا تلك القصة. حقدهم على العرب يكشف وهي بصمات شاهدة على الواضعين لهذه الأسطورة والخرافة. ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. الغيبة للنعماني صفحة 155 بحر الأنوار 52-349 اتق العرب فإن لهم خبر سوء أما إنه لم يخرج مع القائم منهم أحد. أيضا الغيبة للطوسي 284 تقول الروايات يبهرج 70 قبيلة من قبائل العرب. لابد أن نكشف من وراء هذه الخرافة وهذه الأسطورة. هذه صلات المجوس الحاقدة على العرب الكاذبة التي تريد تبديل الإسلام تبديل دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخي الحبيب سجل النقاط والتحدي مفتوح إن كان في هذا المنبر العظيم منبر قناة صفا الحبيبة أو في غرفة أنصار آل محمد في البالتوك. نتحدى أي إمامي اثني عشري يأتي بدليل على هذا المهدي. أتدري ماذا يصنعون أخي محمد؟ نعم. يأتون إلى مهدي أهل السنة يقولون ورد في البخاري ورد هذا محمد ابن عبد الله كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذا مهديكم اسمه محمد بن الحسن. الخرافة الأسطورة الذي لم يثبت عند آل أبي طالب أنه ولد أصلا. إذن الأسئلة سجلها أخي محمد وألزمه بالجواب عليها. طب. ووالله لا يجيب ولن يجيب. أولا دليل من القرآن تحدي أن يأتي بالنص على محمد بن الحسن العسكري. ركز على محمد بن الحسن العسكري. من القرآن أو من السنة؟ القرآن ما خالف ما راح يجيبون شيء فيه. نتحدى بالسنة الآن. السنة الصحيحة. تدري التحدي أن يأتوا من كتبهم هم بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بشروطهم هم في أن هناك شيء اسمه مهدي سيغيب. التحدي الثاني أن يأتوا بدليل على الغيبة. لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكام الدين الصغير والكبير يترك أمرا مهما إمام الأمة الحجة عليها القائم بأمرها الذي سيغيب 1200 سنة ولا يبين ذلك للأمة. نتحدى أن يأتي بدليل عن رسول الله متصل الإسناد صحيح من كتبنا أو حتى من كتبهم. شرط الصحة على غيبة هذا الإمام الذي ظللوا الناس به وهو والله خرافة لم يخلق قط ولم يولد قط. ونبه احذروا خلطهم أخي محمد ثانيتين أخي احذروا خلطهم للروايات حينما يخلطون روايات بمهدينا الغير معصوم مهدينا الذي يتبع السنة وفيه شك كمان يا أخي فراج يعني مهدينا فيه شك يعني مهدينا من لم يؤمن به لم يكفر وهو ليس من أصول الدين حاكم. ومثلا حاكم ابن خلدون يعني لم يؤمن به ورفضه وفيه من المحدثين عبد المنعم النمر وأحد علماء قطر مشايخ قطر يعني المسألة عندنا فرعية يعني مسألة إمام معصوم أخي محمد ليس بإمام معصوم. نعم. العجيب أخي أنهم يأتون إلى مثل الذهبي في سير أعلام النبلاء أو في غيره من كتب أهل السنة ممن تكلموا عنه بمجرد ذكرهم لهذا المهدي وتضليل الرافضة به يقولون الذهبي أثبته فلان أثبته ليضلل الناس. وقتك أخي فراج انتهى وأعتقد أن الغيبة رد عليها الإمام علي بن موسى بن جعفر عليه السلام حينما الشيعة الواقفية وقفوا غيبة الإمام على موسى فرد ابن الإمام موسى علي المسمى بالرضا وقال والله إن موسى قد مات ونكحت جواريه ويعني ورث ملكه ولو أن المولى يحتاج إلى إمام لكي يقود الأمة لأبقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة؟ هذا رد من الإمام علي الرضا ابن موسى ابن جعفر. تفضل فضيلة الشيخ عدنان، ولك 8 دقائق كما أخذ الشيخ شهيد. الحمد لله الذي كفاني هذا الفاضل جزاه الله خيرا قراءة ما بين يدي من هذه النصوص لنثبت هذا الأمر. أنتم تلاحظون أيها الأفاضل من السنة والشيعة أنه محور حديثه كان أن عدنان قال شكل إسرائيلي عدنان عدنان عدنان عدنان، وخرج تماما عن الموضوع. وأنا وأخفيكم في حيرة، هل أرد على هذه الاتهامات أو أن أغطيها وأنطلق في الموضوع؟ لكن سأذكر قضية واحدة هي من أمر الشخصي فقط وأعرض عن الباقي. أنا شرحت قلت إنه معنى جسم إسرائيلي شكل إسرائيلي، ما أنكرت أني قلت شكل، لكن لما قرأت العبارة بالأمس وليس بين يدي أن أخرجها وقرأتها اليوم لفظتها كما وردت، وعند الشرح قلت شكل إسرائيلي، فراح أتى هو بلفظي اللي قلته شكل إسرائيلي. أنا قلت اليوم وأمس شكل إسرائيلي، لكن لما أقرتها تفسيرا لا رواية. المهم النقطة الثانية الجميلة عند الشيخ شهيد، جميلة جدا، هو يأتي بالذهبي ويضخم المسألة ويريد أن يجعلنا خوارج لا نؤمن بالسنة النبوية، ويريد كل أمره الغمز في عمر. قلنا لك بالأمس ليست نقطة البحث أكفر عمر، لاحظ العبارة الكبيرة ذي، أكفر عمر بقوله حسبنا كتاب الله أم لم يكفر؟ ده عمر المخرج ولا عمر بن الخطاب؟ لا أقصد عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أي رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكفر أم يكفر؟ ليست هذه نقطة البحث. أخطأ تصور، أخطأ في هذه اللفظة أم لم يخطئ؟ ليست نقطة البحث. نقطة البحث أين الدليل من الكتاب والسنة على هذا المدح المعصوم؟ أين الدليل؟ لا يوجد دليل. لاحظوا قال إن الذهبي يا مسلمون يا سنة. أنت تظن أن أهل السنة بهذه السهولة سيلعنون أبا بكر وعمر على مذهبكم؟ أنت تظن بهذه السهولة سيعتقدون تحريف كتاب الله؟ أبا تظن بهذه السهولة سيغمزون ويطعنون بعائشة هكذا يجرون؟ أهل السنة أجمل ما فيهم يتبعون قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كنت كتبت نقاط في حكم آل داود، شوف كيف خرج ودار ولف. وجاء الأخ أقسم بالله لا أعرف المتصل، والله لا أعرفه، وليس بيني وبينه لا هو طلب منهم حاجة. فضل الشيخ عدنان إيه؟ طلب من سماحة الشيخ شهيد أن يأتي بنص من كتبهم، من كتب الإخوة الشيعة، صحيح بشروطهم، يعني صحيح بشروطهم. يا سيدي يعني أنا لا أريد أضيع الوقت، لكن أنا سألتهم سؤال ما أجابوا عنه. كم حديث عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكافي؟ وأخبرتهم كم حديث عندنا في مسند أحمد. لا يوجد يا أخي سوى لا يتجاوز 100 حديث، تصور كله خرافات مروين عن النبي بس، والباقي ابدا كله قصص وخرافات وحكايات، وقال فلان وقال ابدا ما في. لذلك لا يؤمنوا بأحاديث إلا مروية عن طريق أهل البيت. سأتيك بالجواب. ماشي طيب، إذا نتجاوز الأمور الشخصية، ولكن سأبين قضية مشان يعني يسر. من قال حسبنا كتاب الله يعني لا يأخذ بالسنة ولا بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أبشرك إذا كان هذا مقصوده أنه لا يأخذ بالسنة ولا يأخذ بالبخاري ولا يأخذ بمسلم فهو كافر. بسطت سريت؟ يعني إذا قال رجل حسبنا كتاب الله بمعنى لا نأخذ بالسنة ولا نأخذ بالبخاري ولا نأخذ بمسلم فهو كافر. وإن كان قال حسبنا كتاب الله كما قال تعالى، اسمعها، واليوم بشهر رمضان يقرؤون الناس القرآن كثير، يقول الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، ويقول تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم يكفهم حسبنا معناته يكفينا. فالذي يقول حسبنا كتاب الله كما رضي علي بالاحتكام إلى وحجيجة. كتاب الله لا الاحتكام مع معاوية إلى كتاب الله. معاوية لما رفعوا المصاحف ودعوا رضي علي بذلك. إذن النقطة المهمة أن إذا قال رجل حسبنا كتاب الله ففي كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوا وفي كتاب الله توزيع الأرث فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون. إذن كلمة يقول ابن القيم كلام جميل يقول الرجل يقول الرجلان عفوا الرجلان يقولان الكلمة الواحدة فأحدهما يريد بها محض الحق والآخر يريد بها محض الباطل. يعرف هذا من أصوله يعرف هذا من منهج من سيرته من سيرته أحسنت من سيرته من سيرته نعم يعرفه من سيرته. نرجع أجمل تدليس فعله يا أخوان كل أغلبكم عندكم كمبيوتر افتحوا البخاري هل تجدون كلمة المهدي سواء كان على عقيدتنا أو على عقيدتهم لا يوجد. دلس على الناس أن البخاري نعم نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاثني عشر لكن أين في البخاري ومسلم سجلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا المهدي اسمه محمد بن الحسن ويغيب 1200 سنة. أين في القرآن أنه يقتل العرب؟ أين في القرآن أن هذا المهدي يحيي أبا بكر وعمر وعائشة ويقيم عليهم الحد؟ أين هذا في البخاري؟ أقول في البخاري ومسلم وكتب السنة كلها لا كتبهم هم يعني لا كتبنا كمان هو هو دلس أمام الناس قال أيها الناس يا معشر السنة يتباكى علينا ولا نرضى يرضى الشيعة لا يرضون أبدا حتى نلعن أبا بكر وعمر ونسب عائشة. إذن أين في كتبنا كلها ليس في البخاري فقط أن هذا المهدي ينتقم من العرب؟ أين في كتبنا أنه يهدم المسجد الحرام؟ هدم الله هذه العقيدة الباطلة التي حرضتم فيها الناس على سفك الدماء. أين في القرآن أيضا اسمع له. اسمع كيف قال من كثرة القتل من كثرة لا دقيقة لأنه حتى 8 دقائق تأخذ 8 طيب من كثرة القتل قال يظنون الناس أنه ليس من آل محمد من كثر ما يقتل من العرب ويقول ليس بيننا وبين العرب إلا السيف شيء لا يصدق عن هذا المهدي وعن أفعاله المجيدة في قتل المسلمين في قتل العرب في الانتقام. هل هذا كله في البخاري؟ أنت جئت لتقول موجود إمام 12 نحن لا ننكر هذا من حيث تعداد الأئمة. نحن مسألة المهدي عندنا التي تدلس حولها خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حاكم عادل يحكم المسلمين بالعدل في نهاية الزمن انتهت القضية. نعم شكرا. هذا من باب الأمل للمسلمين. أكرر أيها الإخوان أنا أرى أن يعني ورأي لكم مش عم تقولوا الآن نحولها لأنه الآن بين لا يجيب بس على أسئلة الأول لا يجيب على أسئلة لأني أيوه. سؤال سمحت الشيخ شهيد كان الأخ فراج قال وأيضا سمحت الشيخ أو فضل الشيخ عدنان أيتي لنا بدليل من القرآن أو من السنة أو من صحيح كتب الإخوان الشيعة بشروطكم يعني هذه الصحة بشروطكم من كتبكم وأيضا بدليل على غيبة هذا الإمام المهدي. تفضل سمحت الشيخ شهيد. بسم الله. أولا نلتفت إلى الشيخ العرعور لنجيبه عن أسئلته السابقة حتى لا تضيع تلك الأسئلة. تكلمنا في المداخلة السابقة عن بطلان اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه لا يجتهد أبدا وبذلك تبين النهاردة شيخ شهيد النهاردة نغلق ملف المهدي من فضلك يعني من فضلك عايزين بس الأدلة عشان بس السادة الأخ المتصل ده ولا نعرف عنه شيء ولا نعرفه أصلا وسؤال الشيخ عدنان لا في لحظة انقطع الخط لحظة هو قال أيها الإخوان والآن كذب أمام الناس وهذا ما كنت قلت لهم لا أريد أتعرض لشخصي قال قلت وقد يحكم بالقرآن ويخطئ. أتحدى الآن أنا أرى أمام الناس والله أمور شخصية ما أريد قلت أنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالقرآن ويخطئ. أعوذ بالله أعوذ بالله من الكذب والافتراء. عندك الأشطة وجماعتك حولك والله اليوم من الصباح للمساء لم يكن حولي في مساعدتي إلا الله. إجا قبل العشر دقائق أخي ساعدني قلت له طلع لي آية آية إيش ألم نشرح صدرك وجعلنا صدرك، قال لي الآن وقتي ما وجدته وما شاف قط. أنت حولك طاقم الآن جميل، طلع الشريط. أنا قلت قد يحكم بالقرآن ويخطئ، أنا قلت هذا تقول قال العرعور، يعني ما تستحي حتى تكذب بنفسه، يعني ما كفاك البخاري، ممكن الناس ما تعرف البخاري وطلعنا لك الكذبة إن قلت عائشة اغتسلت. خلي بالك هو أغلق في وشنا الخط الشيخ شهيد، أعزائي المشاهدين أغلق الخط رغم أننا المتصل، أن القناة صفا هي التي تتصل به، أغلق خط في وجوهنا وقال أنتم لستم ملتزمون بالشروط. يعني هل ردوا إلى محور الحلقة حتى نوصل رسالة إلى السادة المشاهدين، وهذا شرطي في البداية، يدعو إلى أن يغلق خط في وجه المتصلين به من القناة؟ يجب عليه أن يغلق الخط، مالك أنت؟ يجب. ليه؟ فضائح المهدي فضائح عجيبة، حرضت الشيعة على قتل المسلمين في كل مكان. المادة التي يعطونها للشيعة أن المهدي وأمام النصوص لا يخرج. أنا دعني من النداءات العاطفية، أنا قلت فتوى زعيم الخوئي، أيوة زعيم حوزة النجف، هو من المحدثين. لاحظ هل رد الشهيد على أن عليا كان يقرأ القرآن قبل محمد أو حينما نزل من بطن أمي كان يقرأ سورة المؤمنون؟ معنى ذلك هو مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، لا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم نقول يا شيخ شهيد ما كان يعرف القرآن. لا ما تعملش كده لأنك أنت من رعاة الإبل، يعني الشيخ شهيد قال عنك المرة قبل الماضية قال اللي بيعمل كده من رعاة الإبل. صح صح، الحمد لله الذي انت في قناة فضائية. اصبر خدني بلطفك. لا ما كده. طيب الحمد لله الذي جعلني من رعاة الإبل ولم يجعلني من الإبل التي تساق إلى عقائدها بلا دليل. الحمد لله الذي جعلني من رعاة الإبل وقد سبقني إلى الرعي الأنبياء وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أشكرك شهيد، أنا ما برد لأن هذه فرحة لي لما قلت لي راعي إبل وجعل غيري بكل إبل ترعى بلا دليل بلا دليل. الخلاصة يا شيخ، هل رد الشيخ شهيد أيها المسلمون على هذه البلية أن علي قرأ القرآن حين خروجه من... هي ليست مشكلة إنه لو كان بعد النبي، يعني لو قالوا المهدي لما ولد قرأ القرآن، هم يقولون هنا يقولون المهدي قرأ القرآن لما ولد من بطن أمه، هذه ما هي غريبة كثير باعتبار القرآن قد نزل. أما علي هل سمعتم ردا على ذلك؟ هل سمعتم ردا على الأشرطة التي نشرناها؟ نشرت لأهل السنة المتعاطفين على الشيعة الذين يقولون أولئك يقولون عقائد سابقة، وهذه اليوم في قنواتهم يستخفون قومهم والناس يبكون كما سمعتم ويشجعون ولا يشعرون. رد على هذا؟ لا يرد. رد على عدنان أنه عدنان قال الخشخاش ولا الخشخاش؟ يا أخي خلص والله فهمت، خلص أخطأت فيها. أما أنكم تضلون العباد وتكفرون العباد، هل رد على النصوص يا إخوان التي قرأتها وقرأها الأستاذ محمد؟ هو أغلق حتى لا يردش عنها. طبعا أعزائي المشاهدين، يعني حتى هناك ما يعني يستطيع. مثلا يعني حينما غاب الإمام لمن يذهب الخمس الآن؟ يعني مثلا هذه الحيرة وقع فيها أحد أصدقاء وزميل الخميني آية الله العظمى اللي هو الشيخ حسن الفريد. الشيخ حسن الفريد قال في رسالة في الخمس له صفحة 87، في رسالة في الخمس صفحة 87 قال استغرب بحيرة، استغرب حسن الفريد وقال استغربت بحيرة وتساءل عن السر وراء سؤال الكليني من صاحب الزمان، عدم سؤال الكليني من صاحب الزمان عبر وكيله النبختي عن حكم مسألة الخمس في عصر الغيبة. يعني دلوقتي كان الإمام المهدي قبل الغيبة يصل إليه جزء من الخمس أو نصف الخمس، لا أعرف فقه الإخوان الشيعة. طيب بعد أن غاب لمن يصل هذا الخمس إلى الآن؟ هذا السؤال طرحه الشيخ حسن فريد زميل الإمام الخميني في رسالة للخمس صفحة 87. فيعني أخوانا هناك أسئلة كثيرة حول المهدي، نرجو من الإخوة الشيعة أن يتصلوا بنا حتى نوضحها، وخاصة الأئمة والمراجع وآيات الله العظمى حتى نوضح للسادة المشاهدين هذه الرسالة. يعني ولماذا السؤال لم يرد عليه الشيخ شهيد، لماذا لم يخرج المهدي حينما طلبت الدولة البويهية من الإمام المفيد في الأمالي، قالت له أخرج لنا صاحب الزمان ونحميه حتى عم، وقال طلب الصفويين ذلك، ولماذا لم تخرج إيران الآن وهي قوة كما يدعي الإخوان أنها قوة عظمى هذا الغائب، ولماذا لم يتصل بنا كما يتصل بنا أسامة بن لادن، يتصل بعام يعني أسامة بن لادن غائب ومخابرات الدنيا كلها تبحث عنه، مخابرات عربية وإسلامية وأمريكا وإيران وكل الدول تبحث عن أسامة بن لادن، طب ما يتصل بنا أخي عبر الجزيرة مثلا أو قناة صفا. تفضل يا سيدي. الشيخ شهيد يجيد إشغال أذهان الناس عن، لاحظ أنا أبدأ بالشيخ العرعور، لك ابدأ بالدليل من القرآن، ابدأ بالدليل من البخاري، نأخذ الزميل محمد من الإمارات واقرأ من بعدي اقرأ النص، كنت أريد أقرأ محمد بعض النصوص، فتقرأ الحلقة انتهى. تفضل تسمح لي. تفضل تفضل تفضل. نسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حقيقة أريد أرد على الشيخ عرعور، تفضل، اللي يجيب عذر لعمر بن الخطاب يقول على أساس عمر بن الخطاب قال للرسول صلى الله عليه وسلم حسبنا كتاب الله، ألم يقرأ كتاب الله حين يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الجواب ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض. هل يحق لعمر بن الخطاب أن يوقف الرسول عن إبداء ما يقول وأن يكتب ما يشاء؟ فضل. من أين لك هذا؟ اسمع الجواب. اسمع الجواب أخي محمد. اسمع الجواب أخي محمد. اسمع شوف الجواب. أنا برد أكد كيف سيكون الجواب سريعا وفي لقطة البحث. إذا كان النبي رضي بهذه الكلمة فأنت تسخط منها، لما قال عمر حسبنا كتاب الله، الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض وقال له يا عمر أخطأت ضللت كفرت أم سكت؟ ألا تعلم من أصول الدين أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر إقرار له يا مسكين؟ تفضل أجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر حسبنا كتاب الله، النبي اعترض عليه ولا سكت؟ تفضل حتى أجيبك. تفضل اسكت حتى أجيبك. تفضل اسكت حتى أجيبك. تفضل تفضل. النبي أخرجهم من حجرته قال له قوموا عني لا ينبغي عند النبي التنازع. طيب يا علم علم النبي صلى الله عليه وسلم أكان يعجزه أن يقول كلمة أخطأتم ضللت كفرت قوموا عني؟ قال مجلس شورى واختلفوا فيه والنبي مريض قال قوموا عني. لماذا لم يسبق قوموا عني؟ قال له ضللت يا ابن الخطاب اتق الله. ثم هي حبيبة أنا الآن أسألك، أنا أجبتك، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أطاع ابن الخطاب ولم يكتب أم ماذا؟ فضل أطاعه أم لا؟ اسمع الكلام، لا يحق لعمر بن الخطاب أن ليست هذه نقطة البحث، هو بيسألك يا أخي محمد وأنت تجاوزت في حق الشيخ وتقول له اسمع، ينبغي أن تتأدب في حوارك يا محمد، يعني عيب عيب ما تقولش اسكت، يعني أنا لا أستطيع أن أقول للشيخ شهيد اسكت ولا أستطيع أن أقول لأحد أئمتنا ومراجعنا من الشيعة اسكت، فأرجو أن تلتزم أدب الحوار يعني من فضلك. هو بيسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم كتب أم لم يكتب؟ نهاية المطاف، يعني أطاع عمر أم لم يطعه؟ لازم أنت تتأدب مع الناس يا محمد، أنت تتأدب مع الناس. أغلق الخط في وجه هذا الرجل لأنه لا, لا, لا, لا, لا, لا يستطيع التعرف التعامل مع العلماء. فعلا إخواننا هذه مشكلة يا إخواننا، يعني مش عارف. تفضل. لا لا يا أخي، هو تضييع للوقت ولتشتيت أذهان الناس في قضية عمر. ونحن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرسول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبنا والله، يعني موجود وموجود الشورى، وكان الرسول في مرض موت. نعم. في مرض موت، يعني خففوا عن الرسول. أيوة. وما كانش سيدنا عمر يقصد. طيب. إذا قالوا أنتم الآن أولتم قلتم خففوا عن الرسول، لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول عمر؟ اثنين، لماذا ارتعى رأي عمر أنه لا يكتب؟ ثلاثة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها؟ والسنة. أيوة. عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة النبي يا أخي محمد الذي اتصلت منذ قليل وتطاولت علينا، نقول لك أنت أخونا وأنت رجل محترم، نقول لك لماذا النبي لم ينطقها؟ يعني خلاص عمر قال هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصي بعلي وانتهت قبل أن يقول اذهبوا عني وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان رحيما وشفيقا بالمصطفى. غايتهم فقط أمران، الطعن بعمر، الطعن به. الغاية الثانية تصنيف الناس. لا لا، تضيع الناس عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما قال علي انتهت القضية. فلما ما قال علي بدأوا ينتقموا من عمر. معنا سيد من العراق، تفضل. اخفض صوت التلفاز يا سيد، اخفض صوت التلفاز من فضلك، تفضل. أخ سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم على ضيفك الكريم ورحمة الله وبركاته. الواقع أيها الأخوة، حبيت أن أشارك بهذا البرنامج، ولكن لعله أنني أتصل منذ اليوم الأول لهذا البرنامج وإلى هذه الساعة واليوم هذا كان الحظ. واسمي سيد حيدر الغرابي، وليس سيد حيدر الغرابي، أنا علوي من أبناء ومن ذرية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الواقع هناك كثير من المغالطات والأمور التي كانت على حضر البرنامج، فأختار بأيهما أبدأ، أبي إثبات ولاية علي بن أبي طالب من القرآن الكريم ولن السطرة دي، السطرة دي أخي سيد. السطرة دي، السطرة دي. نعم. يعني السطرة دي لا نسمع. كان تعاود الاتصال بنا إن شاء الله في وقت ثاني. أحمد من الإمارات تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. بارك الله فيكم. ونفع في علم الشيخ عدنان. اعتذر لك الشيخ عدنان من هذا المتصل الذي اتصل من الامارات واخطا في حقكم. اي والله هؤلاء عملاء. لا لا لا لا لا لا لا لا نريد سبابا ولا ولا ردا على احد. اخ احمد شكرا لك، يعني تفضل اذا كان لك لديك مداخله. يعني لا شكرا، بس احب المساله ليست شخصيه اخ احمد، نحن نوصل رساله ودين يعني بعيدا عن الشتائم والسباب. تفضل. بارك الله فيك الشيخ عدنان ونفع في علمك وجعلك الله سيفا حادا في رقاب هؤلاء الزنادقة. الله يهديك. وجعلني الله داعيا بالهدى إماما لهم في الدعوة إلى الله. ما بدنا سيوف، إحنا ما نريد السيوف، في السيف اللي عند المهدي، نحن نريد ألسنة طيبة في الدعوة. والله العظيم أدخل الحلقة وأدعو الله عز وجل أن يلهمني الصبر والحكمة، ولكن أحيانا الموقف يعني أنا بشر. عندما يقول عائشة اغتسلت أمام رجل، شوف أم المؤمنين، يعني بيبقى أنا بشر أتفاعل مع العدد. لا. أما القضايا الشخصية يعني أول ما يبدأ الشهيد لاحظوا خذوا قاعدة. أما بالنسبة للشيخ العرعور، تحل عن عرعور وتعال على الأدلة، ما لك وما العرعور. نعم. أقرأ ولا عندي اتصالات؟ فضل. طيب إحنا مشكلتنا عرفتموها الآن في التدليس على البخاري وغيره وعلى الذهبي وما شابه ذلك، كأنه الذهبي معناته يكفر عمر. المهم يقول لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الدماء. طب ناخذ أخونا أبو جعفر من العراق. تفضل أبو جعفر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز محمد، بالحقيقة أنا متابع لبرنامجكم من فترة. شرف لنا. من فترة لا بأس بها، والحقيقة أنه أكو في البين إشكالات كثيرة. نعم. قبل فترة أنا أرسلت إلى قناتكم المحترمة إيميل أتحدث به عن أنه التشيع المطروح الآن في قناتكم هو تشيع ليس له طعم ولا لون ولا رائحة. التشيع الذي أعيشه وأعرفه منذ صغري وفي شبابي. وفي الحقيقة فضيلة الشيخ العرعور يعطي مقولات شيعية هي في الحقيقة صحيحة، ولكنها هذه المقولات يشوبها إشكالات كثيرة وتحتاج إلى مقدمات لتوضيحها. أنا أعرف في خدمتكم، أنا أعرف في خدمتكم أنه توجد لكل نتيجة صحيحة مقدمات، مقدمة أولى ومقدمة ثانية. إذا كانت المقدمات الأولى والثانية للوصول إلى النتيجة غير صحيحة فالنتيجة قد تبدو أنها صحيحة ولكنها في الحقيقة مقدمات لها فاسدة. وما يساق ويطرح في قناتكم المحترمة أنا أعتقد أن مقدماته لا تخلو من هذه الإشكالات. الزبدة، أعطينا الزبدة، أعطينا الزبدة. نعم. يلا الزبدة، تقول نقطة الفلانية كذا وكذا، تفضل. الشيخ العرعور دائما مستعجل حقيقة، الموضوع متشعب يا أخي، الوقت ليس ما عندنا احنا مثل المهدي من ممطة الوقت. أعطينا الزبدة أخ أبو جعفر، بقي أربع دقائق لنهاية الحلقة بس، يعني هو يعني بيستعجلك على أساس بقي أربع دقائق من الحلقة، تفضل عشان توصل أكثر عدد، أكبر عدد من الأفكار يعني، تفضل. أنا أقول فد مسألة، المسألة اللي أطرحها أنه الآن من بداية شهر رمضان إلى الآن في كلمة سواء طرحت أسئلة وأفكار كثيرة جدا. ولكن أنا أجي لا أس المشاكل أو أس الأسئلة اللي طرحت في برنامجكم، أنه كل الطرفين المتحاورين يرجعون إلى الكتاب والسنة النبوية. الشيخ العرعور يقرأ الآيات القرآنية بفهم معين، والشيخ شهيد نيابة عن الشيعة يقرأ الآيات القرآنية بفهم معين، وكذلك السنة النبوية تقرأ بفهمين مختلفين. أنا أقول الله سبحانه وتعالى لما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، ونحن الآن نرجع إلى الله وإلى الرسول، نرجع إلى القرآن الكريم، ولكننا نعيش يا أخي محمد مسألة ومشكلة تعدد الفهم. هناك فهم سني وهناك فهم شيعي، وهناك داخل البيت السني فهم مختلف تحرر إلى أربع مذاهب، وكذلك داخل البيت الشيعي يوجد أفهام مختلفة تحرر إلى مراجع ومجتهدين وقراءات متعددة. أنا أقول هنا من الناحية العملية، هل أصبح دعوة الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى كتابه الكريم والسنة النبوية من الناحية العملية هذه دعوة قابلة للتطبيق وقابلة إلى الوصول إلى كلمة السواء بين المسلمين، أم إنها غير قابلة للتطبيق؟ هنا أقول ما الصمامات الأمانة التي وضعتها السماء للبشرية بعد غياب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكي تصبح مقولة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تكون عملية وقابلة للتطبيق ويلتقي عندها جناحي الأمة الإسلامية الشيعة والسنة وغيرهم؟ نحن نقول، أنا أطمئنك يا أستاذ محمد، لو استمر البرنامج إلى 100 سنة ونحن بهذا المنهاج صدقني لن نلتقي. نعم، وأنا أتفق معك أخ أبو جعفر، أتفق معك وأتعشم أن تتواصل معنا لأن وقت الحلقة انتهى. يا رب دائما تكلمنا لأنك شخص يعني جدير بأن نستمع إليك وأن نستمع إلى وجهة نظرك وإلى ما تقول. تعليقك عشان نهاية الحلقة. أقترح اقتراح وجيه. نحن نرحب بمثل هذا الحوار. والله حوار هادف وكلام منطقي وصحيح ومستقيم. مش اسمع. أيوة. أيوة وسكت وكلام عرعور وما عرعور. أنا أرى أن يؤخذ رقم هذا الفاضل حقيقة فاضل، وكلامه غاية في الدقة والضبط. يعني إما سيلزمني بفهم معين وأما ألزمه بفهم معين. وإلا فإن الله عز وجل لا يترك هكذا الكتاب والسنة بلا فهم. فأنا أرى أن يؤخذ رقم هاتفه ويتصل بي ويحاورنا لأنه رجل مستقبل. لكن أرد مضطر على جميل جدا، هل أنا والله العظيم طرحك جميل وقوي وصحيح، وأقسم بالله أنادي به منذ شبابي. لابد من تحديد الفهم بيننا وبينكم، بيننا وبين الخوارج، بيننا وبين التكفيريين اليوم، بيننا وبين سفاكي الدماء اليوم، سواء كانوا ينتسبون إلى الشيعة أو السنة، وفي كل بركة يعني بالأطراف. أقول لك هذا الفهم، هل تتصور أن الله يغفل عن تحديده؟ هل يغفل عن تحديده ويذكر لنا في القرآن ما يذكر من القصص الأمور العادية ويهمل تحديده؟ نرجع إلى القرآن الكريم وأرى غدا باعتبار انتهى الوقت الآن. هو قال لا بقي دقيقتين. هو قال هناك يعني اختلفت في أربع مذاهب، المذاهب اختلفت سأقول كله وارد يعني مبدئيا. أنا أرى سأتكلم ونؤجل إلى الغد. الفهم هذا والله ناقشت شيعة في الهند به، عندما أمر الله قلت لهم أمر بفهم معين، أنتم تدعون آل البيت فهم آل البيت وعلي وغيره، نحن ندعي أنه فهم الصحابة اللي كانوا عليه ومنهم آل البيت، يعني فهم أبي بكر وعمر وعثمان. اسألني على الدليل وحضر الإجابة لغدا. اسمع الدليل الأول. قال تعالى بعد أن ذكر الإيمان بيننا وبين النصارى، قولوا آمنا، ثم قال في سورة البقرة: فإن آمنوا، يعني اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الآن السؤال، ميم الجمع هنا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذه الميم، لما لم يقل الله فإن آمنوا بمثل ما آمنت به يا محمد أو يا علي؟ قال آمنتم به. نحن عندنا الميم الجمع يدخل فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين والعباس وابن العباس وكل مؤمن. أيوة، يعني من أهل العلم. لا، الآية نزلت وقتئذ فهي تخص المسؤول. ويقول الله عز وجل، انتبه، وألزمهم كلمة التقوى. لمن ألزمهم؟ لآل البيت ولا لكل الصحابة؟ نكمل غدا. نكمل؟ نكمل غدا. طيب نص دقيقة مشان لحيتي حتى يحضر الأجوبة مشان ما نفاجئوا فيها. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ألزمهم الميم وين عائدة؟ على الصحابة بما فيهم علي. وآخر دليل يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الآية يوم نزلت على المؤمنين أم على الكافرين؟ تقول نزلت على المؤمنين. من هم؟ أبو بكر، عثمان، علي، عمر، هؤلاء الثلة الطيبة. إذن الله أقول إذا بتخرجوا عن طريقهم وعن فهمهم وعن منهجهم نصله جهنم وساءت مصيرا. فدل القرآن بالصريح كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين خالفوهم أم والذين سبوهم أم والذين اتبعوهم. فأمر الله الاتباع للمهاجرين والأنصار ومنهم أبو بكر وعمر. وأنا أتمنى من القناة، وطبعا القناة ربما يقولوا شيء، نعم سنتواصل مع الأخ أبو جعفر من العراق. وفي النهاية أخ أبو جعفر، إن الاختلاف بين المذاهب الأربعة كان اختلاف حول الفقه ليس حول الأصول، فالأصول قد بيّنها القرآن الكريم ودندنت حولها السنة النبوية الصحيحة وفسرتها وبيّنتها، فالاختلاف فقط في الصلاة، في وضع اليد الشمال يمين فوق تحت، هذه الاختلاف. المذاهب الأربعة فقط مذاهب فقهية ليست مذاهب اختلفت في أصول الاعتقاد أبدا. كمان إلي نص دقيقة، ربع دقيقة. ثم أننا اتفقنا يا أستاذ، هم اللي خالفوا المتصلون الشيعة، اتفقنا أن أصول الدين قد بيّنها القرآن. بيّنها، لاحظ، عندما نقول بيّنها يعني ما يمكن أن يكون فيها اختلاف. شكرا شيخ عدنان. شكرا أعزائي المشاهدين، نشكر سماحة الشيخ الشهيد من بغداد، نشكر فضيلة الشيخ عدنان المشرف العام على جامع السنة النبوية. نرجو الاتصال غدا بكل إخواننا الشيعة وهم يتصلوا علينا حتى نتواصل مع حضراتهم واكتمل طرف المناظرة. شكرا وإلى اللقاء.